قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تفسير سورة الواقعة بداية لم يثبت خبر خاص في فضل سورة الواقعة، والحديث الذي فيه أن قائلها أو أن قارئها في يوم لا تصبه فاقة أو لا تصبه مصيبة لا يثبت، فلا يثبت حديث خاص بصورة الواقعة. الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، للقيامة أسماء: القيامة، الساعة، الواقعة، الصاخة، الطامة الكبرى، الحاقة، إلى غير ذلك من الأسماء. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: إذا وقعت الواقعة. قال بعض أهل العلم: إن العامل في ذلك واذكر، أي واذكر وقت وقوع الواقعة، اذكر وقت قيام الساعة، اذكره وليكن منك على بال. وتكررت الأوامر بهذا تكررت الأوامر التي مفادها أنني أتذكر يوم القيامة، منها: إذا السماء انشقت، على أن العامل فيه واذكر إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت واذكر إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت واذكر ذلك. إذا وقعت الواقعة كما سلف، تذكر يوم القيامة مطلب يحملك تذكرها على ملازمة التقوى، يحملك تذكرها على ملازمة التقوى. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أكثر من التذكير بيوم القيامة ومشهده في القرآن، فلا تكاد سورة تخلو من التذكير باليوم الآخر. وأثنى ثناء حسنا على بعض أنبيائه إذ قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي ميزناهم بميزة واصطفيناهم باصطفاء وخصصناهم بخاصية هي كثرة تذكرهم للدار الآخرة، كأنها أمام أعينهم، إبراهيم وإسحاق ويعقوب كأن الآخرة أمام أعينهم، كأنهم يرون أهل النار يعذبون وأهل الجنة ينعمون. فهذا بلا شك يحملهم على فعل الخيرات ويحملهم على اجتناب المحرمات. إن أخلصناهم بخالصة هي ذكر الدار، ولقد قال الله ذلك لكليمه موسى عليه السلام في بدايات تكليمه له، لما قال له: إني أنا ربك، وقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال له بعد ذلك: إن الساعة آتية. أكاد أخفيها يعني حتى عن نفسي، فلا يصدنك عنها، لا يشغلنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا تصرف يا كليم الله عن الساعة والاستعداد لها، لا يصرفنك عنها مبطل لا يؤمن بها، فإذا اتبعت فستهلك، إذا اتبعت فستهلك. إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها حينئذ نفس مكذبة، بل ستقع حتما، ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة، تخفض وترفع، قيل تخفض أقواما وترفع آخرين، فكم من ذليل يعز في الآخرة، كم من ذليل كان في الدنيا يعز في الآخرة، وكم من عزيز يذل في الآخرة، كم من وضيع في الدنيا يرفعه الله يوم القيامة، وكم من صاحب جاه ومال ومنصب كان في الدنيا يذل ويهان يوم القيامة. قال تعالى في شأنها: خافضة رافعة، خافضة لأقوام، خافضة لآخرين. والمعنى أشمل من خفض أقوام ورفع آخرين فحسب، بل أمور كثيرة فيها خفض ورفع. قيل تخفض أهل النار فيها وترفعهم، ومن شدتها شدة النار ترفعهم وتنزلهم. الخفض والرفع عام، من أخص خافضة لأقوام كانوا ضعاء في الدنيا، رافعة لآخرين، خافضة لأقوام كانوا مرتفعين في الدنيا، رافعة لآخرين كانوا ضعاء في الدنيا. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: فقد مر به رجل فقال لأصحابه، رجل من أغنياء المسلمين، عفوا من أغنياء الناس، من أغنياء الناس عفوا، فقال لأصحابه: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري جدير به، إن خطب يزوج، إن تقدم لابنتي سأزوجه، إن تكلم يستمع لقوله، إن شفع يشفع. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. مر رجل آخر فقال، وهو من الفقراء: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري جدير به، إذا خاطب لا يزوج، إن شفع لا تقبل شفاعته، إن تكلم لا يستمع لقوله. قال: والذي نفسي بيده، هذا خير من ملء الأرض من ذاك. فالقيامة خافضة رافعة، لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، عسى أن يكون خيرا منهن. فقد تكون الدميمة خير من الوضيئة الحسناء، وقد يكون العبد الحبشي خير من الهاشمي الكافر كأبي لهب، وهذا بلا شك إذا كان الحبشي مؤمنا. خافضة رافعة مطالعها، وفيها من مطالعها: إذا رجت الأرض رجا، إذا رجت الأرض رجا، تقع الواقعة، هذه مقدماتها، إذا رجت الأرض رجا، زلزلت الأرض زلزلة، هزت الأرض هزا شديدا عنيفا، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فتتت الجبال تفتيتا فزلزلة، لم تهدم البيوت فقط ولا الأبراج فقط ولا القصور فقط، بل فتتت الجبال، بست الجبال بسا، فتتت الجبال تفتيتا، فكانت هباء ترابا، هباء غبارا. قيل كالذي يرى في شعاع الشمس من الغرفة التي فيها ثقب، في شباكها ثقب، ترى شعاعا في ذرات، تصبح الجبال هكذا. قال تعالى وبستت الجبال بسا فكانت هباء غبارا منبثا منتشرا متفرقا متشتتا. وحينئذ وبعد حدوث هذا يصنف الناس، وكنتم تصنيف إجمالي، وإلا ففي داخل التصنيف تصنيفات، في داخل كل تصنيف تصنيفات. وكنتم يا أيها الناس على وجه الإجمال أزواجا ثلاثة، أصنافا ثلاثة، صنفان من أهل الجنة وصنف من أهل النار، وكل صنف وكما سلف أقسام وأقسام وأقسام. إذ الله قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وكنتم أيها الناس آنذاك أزواجا ثلاثة، الأزواج الأصناف، ومنه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم، هذا غني، هذا صاحب منصب، هذا قوي في بنيته، هذا له وجاهة، هذا وسيم وضيء، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، يعني أصنافا منهم، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وكنتم أزواجا ثلاثة. الأزواج الثلاثة هي كما سلف زوجان من أهل الجنة على الإجمال، وزوج وصنف من أهل النار، وزوج من أهل النار. أهل الجنة المقربون جعلنا الله وإياكم منهم، وأصحاب اليمين، وأهل النار أصحاب الشمال. جاء هذا هنا، وجاء في صورة الواقعة في نهايتها أيضا، وجاء في صورة الإنسان إشارة إلى ذلك وقد سلف، وجاء في صورة المطففين جاءت إشارة إلى ذلك وقد سلف. قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، وهذا بيانها. فأصحاب الميمنة الذين هم أصحاب اليمين، الذين هم الصنف الثاني من أهل الجنة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، قيل سموا بذلك لأنهم سيتلقون كتبهم باليمين، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وهم أصحاب الشمال والعياذ بالله، والسابقون السابقون. فهذه ثلاث فرق، ثلاث أزواج، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أي وما أدراك ما أصحاب الميمنة إن شأنهم لعظيم، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة إن بلاءهم لشديد، والسابقون السابقون أولئك المقربون جعلنا الله وإياكم منهم، والسابقون السابقون أولئك المقربون. توصيف المقربين أولا، وهنا كما يقول العلماء في التفسير وأصوله وضابطه ونحو ذلك، هنا باب اللف والنشر، اللف والنشر. ما معنى اللف والنشر من الأساليب البلاغية؟ يعني إذا كانت هذه بقرة ولففت شيئا عليها وبدأت أنشره، فالذي لف آخرا سينشر أولا، الذي لف آخرا سينشر أولا. فهنا ذكر آخرا المقربون، ولكن وصفهم جاء أولا. واضح؟ يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فأما الذين اسودت يقال من باب أيها الإسلام اللف والنشر. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت، ولم يقل أما الذين ابيضت في الأول، إنما قال فأما الذين اسودت وجوههم، فقال من باب اللف والنشر كأسلوب بلاغي. والسابقون السابقون وشبيه به حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما اسمك؟ عبد الملك. يا عبد الملك إن شاء الله أحسبك تفهم مرادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون المقضي لهم قبل الخلائق. فسر فسر كده، نحن الآخرون السابقون. ماذا عندك؟ نحن الآخرون في الأمم، يعني جئنا آخر الأمم، ويوم القيامة نحن أول الناس يقضى لنا، يقضى لنا قبل غيرنا من الأمم. وذلك إن شاء الله بإذنك يا رب لا تحرمنا جميعا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لا يمر عليك يوم القيامة بكامله، إنما في ما يجي عليك وقت القيلولة لو أنت فيها إن شاء الله في الجنة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. آمين يا رب. والسابقون السابقون أولئك المقربون. مقربون من ماذا؟ قيل مقربون من ربهم سبحانه، إذ هم أهل الفردوس، والفردوس أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. وقد يكون هناك طب بلا شك مقربون من الملائكة، والملائكة كلهم مقربون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال بعض أهل العلم الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. سبقوا بالخيرات في الدنيا فقربهم الله إليه واقتربوا من ربهم، فالأعمال الصالحة تجعلك من المقربين. كلا لا تطعه واسجد اقترب. في الحديث في المقابل تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. إذا تعمدت التأخير تأخير تأخير تؤخر يوم القيامة، حتى إنك تؤخر عن الجنة وإن كنت من أهلها، وأنت في الحقيقة في وقتها أنت تريد أن تعرف مصيرك، أن تدخل الجنة وتنتهي من هذا الموقف العصيب العسير. نسأل الله أن يسهله علينا وعليكم. فتقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل يوم القيامة، أو حتى يؤخرهم الله عز وجل، والمراد يوم القيامة. فالسبق إلى الخيرات يقربك من الله سبحانه وتعالى ويجعلك من المقربين. سبق إلى صلاة الجماعة، سبق إلى حج، سبق إلى عمرة، سبق إلى عفو عن الناس، سبق إلى إصلاح، سبق بالمصالحة لمن خاصموك، سبق بوصل الأرحام وإن قطعوك، سبق إلى بر الوالدين، سبق إلى الخيرات عموما. ومن ثم قال تعالى فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والسابقون السابقون أولئك المقربون، فلما سبقوا إلى الخيرات سبقوا إلى الجنات. أولئك المقربون في جنات النعيم. إن سألت عن عددهم فهم قليل، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة جماعة من الأولين وقليل من الآخرين. من المعنيون بالأولين؟ قيل الأولون الرسول وأصحابه، قرن الرسول عليه الصلاة والسلام، والآخرين المتأخرين من هذه الأمة، كذا قال بعض العلماء. ودليله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ودليله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وقيل ثلة من الأولين الأمم المتقدمة، وقلة من الآخرين من أصحاب من أمة محمد، والأول أظهر. ويجدر التنويه على حديث أيام الصبر للمتمسك فيها بما أنتم عليه أجر 50 منكم، هو حديث ضعيف. قال تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي أن المقربين عددهم قليل. نسأل الله أن يمن علينا بفضله وأن يجعلنا وإياكم منهم، وإن قلت أعمالنا نسأل الله أن يمن علينا وإياكم بفضله وأن يجعلنا وإياكم منهم. وقليل من الآخرين على سرر موضونة منسوجة، متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها يقابل بعضهم بعضا في وقت يحتاج بعضهم إلى مقابلة بعض، وإلا فأحيانا الشخص يريد الخلوة بأهله فله ذلك آنذاك، أحيانا يريد الجلوس مع إخوانه فوجوههم لبعضهم البعض. على سرر موضونة، قيل مرصعة بالذهب وقيل منسوجة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون للخدمة كما سبق في سورة الإنسان. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، عفوا، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من شدة البياض والكثرة، كأنهم لؤلؤ منثور رش، فإذا رش اللؤلؤ الأبيض المنثور وتلألأ، فهكذا الأولاد المخلدين من كثرتهم وانتشارهم وحسنهم وجمالهم وبهائهم كاللؤلؤ المنثور. قوله تعالى مخلدون في سن واحدة لا يتجه إليه المشيب، فهناك سن للأطفال يكون الطفل فيها أوضع ما يكون، ولكن بعد يكبر وتنبت له لحية وشارب، وبعد الوجه فيه تجاعيد، وبعدها الإنحناء، وبعدها إلى القبر. لكن هؤلاء ولدان الجنة مخلدون على سن واحدة، مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، بأكواب وأباريق وكأس من معين، من ماء ظاهر. لا، والكأس في الغالب تطلق على كأس الخمر، كأس الخمر من معين، هنا المعين الظاهر. المعين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ظاهر صافي هنا معين هنا صافي، كأس من معين كأس خمر صافية لا يصدعون عنها، لا يصابون بالصداع بسببها، لا يصدعون لا يصيبهم الصداع بسببها، فإن بعض خمر الدنيا تصيب بالصداع، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تستنزف عقولهم، فخمر الدنيا تستنزف العقول. هنا كما سلف البيان عنه لا يصدعون عنها، هل حروف الجر تتناوب ونقول لا يصدعون بسببها عن تأخذ معنى الباء، أو أننا نجعل فعل يصدعون مستلزما لفعل متضمنا لفعل آخر ونبقي على كلمة حرف الجر عنها؟ مثلنا لهذا من قبل: الشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. أنا أمام شيئين هنا، إما أنني أجعل كلمة تنبت آتي مكانها بفعل آخر يؤدي معناها في التفسير، أو أنني أغير في لفظ في حرف الجر الباء. فهنا قاعدة تسمى: هل نسلك مسلك التضمين أن فعل يتضمن معنى فعل آخر، أو أن حروف الجر تتناوب؟ فهذا مسلكان للعلماء. أحيانا بعضهم يسلك مسلك التضمين في التفسير أن يأتي بالفعل يغير في معناه، يعني عفوا يأتي بكلمة أخرى تؤدي المعنى لكن تتناسب مع الفعل، ومنهم من يقول نغير في حرف الجر يأتي بحرف جر آخر في التفسير. فمثلا قوله تعالى: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم، هل تأخذ معنى لأجعلنكم في جذوع النخل، أو ولأصلبنكم كما هي على جذوع النخل؟ شجرة تنبت من طور سيناء، تخرج من طور سيناء، تنبت بالدهن. إذا أردت أن غير في الفعل سأقول تنبت بمعنى تأتي، تأتي بالدهن، وأترك الباء كما هي. فهنا مسلكان يسلكهما العلماء: إما أنني أغير في الفعل أو أغير في حرف الجر، ده في التفسير ليس في الآية، الآية ثابتة محكمة لا كلام فيها. قال تعالى: لا يصدعون عنها، لا يصدعون عنها، لا يصرفون عنها بسبب الصداع، أو لا يصدعون بسببها، كل وارد. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تستنزف الخمر عقولهم. وفاكهة، الخمر تستنزف العقول بلا شك، وكلما ازدادت كلما ازداد ذهاب العقل. ولا يخفى عليكم ما صنعه حمزة بسبب الخمر، وما صنعه سعد بن أبي وقاص أيضا. وذكر بقصة حمزة أن عليا قال: كان لي جملان أعددتهما شارفان لوليمتي إذا بنيت بفاطمة رضي الله عنها. فجلس رب الجملين، الوليمة ستكون كبيرة بنت رسول الله، فأعدهما وهيأهما، فرجع وإذا بجارية تغني عند الجملين، وحمزة سمل، حمزة عم الرسول كان شارب خمر قبل تحريم الخمر وسكران، والخمر مؤثرة فيه تأثير شديد. فقالت المغنية وهي تغني: ألا يا حمز للشرف النوائي، قم يا حمز يا بطل إلى هذه الإبل. فأتى بالسيف وجب أسنمتهما، طير السنام وشق البطن وأخرج الكبد وجلس يأكل. فعلي رأى منظرا مروعا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعال انظر ماذا صنع عمي وعمك، عمي ماذا أقول له؟ فرجع ذهب النبي مسرعا إليه فرأى المنظر منظر بشع، فاشتد على حمزة في الكلام. حمزة سكران آنذاك، فنظر إليه حمزة من أعلى إلى أسفل وقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي أنه ثمل، فرجع القهقرة، يعني رجع بظهره، لأنه ممكن في هذه الحال يقوم وبالسيف يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا كسر سعد بن وقاص بن أبي وقاص أنف رجل أو كسر. الشاهد كان ثم أسباب نزلت آيات تحريم الخمر بسببها، فينزفون تذهب عقولهم من الاستنزاف العقل، وفاكهة مما يتخيرون من أي أنواعها شاءوا، ولحم طير مما يشتهون مما يحبون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الحوراء هي شديدة بياض العين في سواد، شدة البياض في شدة سواد، مع اتساع كما يقولون نجلاء، نجلاء واسعة العين، شدة بياض في شدة سواد. قال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ، أي في بياضهن كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لكل امرئ منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر أيها الإخوة إلى كتاب الله سبحانه يوقن والله أنه تنزيل من حكيم حميد. إذا جاء الحديث عن النساء وعن جمال النساء فبفضل الله، من هذا كلام الله كله أدب، الوصف يؤدى أحسن تأدية في أجمل ثوب من الأدب والوقار والحشمة والاحترام، الحمد لله. وكيف له كتاب الله، مهما وصفنا لن نستطيع أن نأتي على ما فيه من الخلق الكريم وحسن التعبير، والمعنى يؤدى من فضل الله علينا، من فضل الله علينا وبكل أدب. حتى القصة التي هي أشد القصص إذا أثيرت بأساليب الدنيا أشد القصص إثارة، يؤدى الغرض وبكل احترام وأدب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وهي أغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، حتى لا تشعر بعيد تذكر بالله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وفي المناقشة هي راودتني عن نفسي، أدب من فضل الله ليس بعده أدب، هو كلام الله. فجدير بالبلاغيين وبمن يدرسون الآداب وكليات الآداب وغير ذلك أن يدرسوا كتاب الله ويدرسوه، يعلموا الناس الأدب والاحترام والتحشم. الحور العين لو جلس شخص يصفهن بأساليب الدنيا مهما استطاع من وصف وابتذال لن يصل أيضا إلى المؤدى الذي في كتاب الله. قال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وترى في الآيات الأخرى عربا أترابا، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، في أسباب بسبب أعمالهم الصالحة. ففيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الدرجات تنال وبلا عمل، ربنا قال جزاء بما كانوا يعملون، إلا إذا تفضل الله بنعمة منه وفضل. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها كلاما لا فائدة فيه، إذا نستفيد أننا لا نتكلم كلاما بلا فائدة. اللغو هو ما لا فائدة فيه من القول أو العمل أو غير ذلك، لكن إذا اقتنت بلا يسمعون فهي منزلة على القول. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي كلام يجلب الإثم، كلام فيه إثم، إلا قيلا سلاما سلاما، كله طيب مطيب. تعبير حسن، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ليس هناك كلام لا فائدة فيه، ليس هناك لغط، ليس هناك قيل ولا قال، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إنما يسمعون كل ما يسمعونه أمن وأمان، إلا قيلا سلاما سلاما، سواء سلاما سلاما، أمانا أمانا، قولا طيبا قولا طيبا، أو التسليمات أيضا. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، الولدان المخلدون يسلمون عليهم، رب العالمين يسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم، تسليمات يسلم بعضهم على بعض، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. جعلنا الله إياكم من المقربين، وألحقنا بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.